حدثونا عن لغو اليمين كما يقول سماحة الشيخ. يقول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هكذا في سورة البقرة. وفي سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين اليمين التي لم يعقد عليها قلبه ولم يقصدها، لو جرت على لسانه من غير قصد في عرض كلام والله لا والله في عرض كلام من غير قصد اليمين ومن غير قصد عقدها، فهذه اليمين تكون لاغيه. مثلها لو كان حلف على امر يمينه مصيب فبان غير مصيب، كان يقول والله لقد رايت فلانا، ان كونه في الجهل ليس هو فلان ويعتقد انه مصيب، هذا يلغى اليمين. اما اذا قصد اليمين عقد عليها قلبه وكسبها بقلبه فهذه هي كفاره، لانه قاصد لها، حيث قال والله لا افعلن كذا، والله لا ازورن فلان، والله لا ازور فلان، والله لا اكلمه، والله لا اكلمنه، قاصد ذلك، فهذا يمين العقد. إذا أهل بها وجاءت عنه كفارة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.